بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى كل من اتبع سبيله واقتفى هداه. أما بعد، فآخر ما رأيناه في تفسير سورة النساء هي قوله أو قوله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. وبينا أن هذه الآية أكدها ربنا سبحانه بعدة توكيدات، لأنها في مقابل وعد الشيطان الذي وعد وقال عنه ربنا: يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. فأراد مولانا عز وجل أن يؤكد أيضا وعده، فقال: تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله ومن أصدق من الله قيلا. ولكن ليس بأمانيكم، أي هذا الخلود في الجنان لا ينال بمجرد الأحلام والأمال والأماني، وإنما تنال بالأعمال والإيمان والتفاني في العمل. وليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا. رأينا قولين، قول ابن عباس الذي يروى عنه لا ندري صحته من ضعفه، قال هو الشرك، وقال الجمهور هو كل ذنب. من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا، أي من بعد الله وليا ولا نصيرا. الولي هو الذي يدافع عنك ويشفع لك، والنصير هو الذي يعين، النصير هو المعين. ثم قال عز وجل: ومن يعمل من الصالحات. رأينا وجه دخول هذه من في هذه الآية، ومن يعمل من الصالحات فليست زائدة ولكنها تبعيضية، بمعنى أن الله هذا الوعد الذي رتبه ليس مقابل جميع الأعمال الصالحات، هذا لا يطيقه أحد، إنما الوعد يترتب لمن أتى بما أوجب الله تعالى عليه من الأعمال الصالحات من ذكر أو أنثى. قلنا خص أو ذكر الذكر والأنثى، مع أنه الذكر والأنثى يدخل في ومن يعمل من الصالحات، لأن من اسم شرط يدل على العموم. قلنا هذا التخصيص بالذكر ذكر والأنثى لزيادة أن هذا الأمر يستوي فيه الذكر والأنثى، وهو الوعد والثواب الذي له ما في الآخرة، وهو مؤمن أيضا احترازي ممن يعمل الصالحات وهو غير موحد، فهذا عمله مردود عليه. فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. قلنا النقير مشهور من كلام العرب النقرة التي على ظهر النواة. ومن أحسن دينا، هذا استفهام قلنا يراد به النفي، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. أسلم وجهه لله أي أخلص وجهه وعبادته وقوله لله، فاشترط الإخلاص. ولكن لما كان الإخلاص بمفرده لا يستفيد منه العبد شيئا، قال: وهو محسن، أي أحسن الاتباع لشرع الله تعالى، فلا يعبد الله إلا بما شرع، واتبع ملة إبراهيم حنيفا. ملة إبراهيم وهي طريقة إبراهيم عليه السلام، ودعوة إبراهيم هو التوحيد أولا، والحرص على بقاء الفطرة على ما هي عليه، وهذا ما يحرص عليه الشيطان، أن يغير فطرة العبد، فطرة الله التي فطر الناس عليها، سواء في الأمور العقائد أن يوقع في الشرك، أو في الأمور أعمال الأحكام العملية كتبتيك آذان الأنعام والأمر بتغيير خلق الله. واتبع ملة إبراهيم حنيفا. قلنا حنيفا قولان لأهل اللغة، قلنا منهم من قال الحنيف بمعنى المائل عن الشرك، وقال كثير منهم الحنيف هو المستقيم. واتخذ الله إبراهيم خليلا، أي لأجل حرصه على توحيد الله عز وجل والحرص على بقاء الفطرة على ما كانت عليه، اتخذ الله إبراهيم خليلا. والخلة قلنا هي كمال المحبة والمودة، وتقتضي الموالاة والنصرة، هذه الخلة. أما الخلة فهي الحاجة، وأما الخلة قلنا هو وشو الثوب الذي وضع فيه السيف. وبينا أن الخلة لا تقبل المزاحمة، فالله عز وجل يتخذ من شاء خليلا، هذا لا شأنه سبحانه، لأن صفاته ليست كصفات البشر. أما البشر لا يحق لهم أن يتخذوا إلا خليلا واحدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا غير الله خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فهذا يدل على معنى الخلة. هذه المسائل رأيناها، ثم نتطرق إلى وجه الربط بين ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. المسألة الثانية توقفنا عندها، وهي: من المخاطب بهذه الآيات؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. من المخاطب بهذه الآية؟ قولان لأهل العلم من السلف. فقال مسروق رحمه الله تعالى وقتادة: إن المخاطب بهذه الآية هم النصارى والمسلمون، أي المؤمنون والكفار. يخاطبهم الله عز وجل قائلا: ليس بأمانيكم، أي لن تنالوا هذا الوعد أو الخلود في الجنة، بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. فالضمير في أمانيكم قالوا يعود على المؤمنين، ولا أماني أهل الكتاب يقصد الكفار. إذن الخطاب ليس بأمانيكم، قالوا هو للمؤمنين، ولا أماني أهل الكتاب. فهذا رواه الطبري رحمه الله تعالى بسند صحيح عن مسروق قال: تفاخر النصارى وأهل الإسلام، تفاخر النصارى وأهل الإسلام، فقال هؤلاء أي النصارى: نحن أفضل منكم. وقال هؤلاء: نحن أفضل منكم. فأنزل الله عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ثم قال أهل الكتاب بعد نزول هذه الآية: نحن وأنتم سواء، نحن وأنتم سواء. فقال عز وجل: ومن يعمل من الصالحات من ذكر وأنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فميز أهل الإيمان عن أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب كانوا قد أشركوا في عبادتهم المسيح وأمه. هذا الرواية الأولى رواه الطبري عن مسروق. أما قول قتادة فرواه الطبري أيضا بسند حسن عنه قال: ذكر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب تفاخروا، فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم عيسى عليه السلام، وكتابنا قبل كتابكم، ونحن أولى بالله منكم. فقال المسلمون: نبينا خاتم النبيين، وكتابنا يقضي على الكتب التي كانت قبله. لاحظوا تفاخر. فأنزل الله عز وجل: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. الآيات كلها. فهذا القول ليس بأمانيكم أيها المسلمون ولا أماني أهل الكتاب. وسنبين ماذا الصواب الذي عليه هذان القولان. أما القول الثاني فقد قاله مجاهد وجابر بن زيد رضي رحمهم الله تعالى، فقال إنه خطاب للمشركين، أي ليس بأمانيكم أيها المشركون ولا أماني أهل الكتاب. لماذا قال مجاهد وجابر بن زيد هذا القول؟ روى الطبري عن مجاهد بإسناده الصحيح بمجموع الطرق قال: قالت قريش: لن نبعث ولن نعذب، فأنزل الله هذه الآية. قالت قريش: لن نبعث ولن نعذب، فأنزل الله هذه الآية. وسنرى لماذا قالت قريش هذا القول، توضحها رواية جابر بن زيد. روى الطبري أيضا عن جابر بن زيد قال في قوله تعالى: إذا كنتم تذكرون درسنا هذا ووعدناكم في ذلك اليوم أننا سنكمل الآثر في محله، وهو قول عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يقول جابر بن زيد: جاء حيي بن أخطب، جاء حيي بن أخطب سيد بني قريظة، جاء إلى قريش فقالوا له: يا حيي، إنكم أصحاب كتب، فنحن خير أم محمد وأصحابه؟ تذكرون أننا رأينا هذا الأثر لكننا لم نكمله، قلنا سيأتي. فقالوا: نحن خير أم محمد؟ فقال حيي: أن نحن وأنتم خير منه. نحن وأنتم خير منه. وهذا عجيب أن أهل الكتاب يفضلون أهل الشرك على أهل التوحيد، يعني مع عداوتهم لنا كان المفروض أن ينصفون ويقولوا أنتم أفضل من المشركين، لأن المشركين يعبدون ما هب ودب، أما أنتم على الأقل تقولون إنما إلهكم إله واحد. فقال نحن وأنتم خير منه. فأنزل الله عز وجل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به، ثم وعد المؤمنين أن يكفر عنهم سيئاتهم ولم يعد أولئك، وقرأ قوله عز وجل والذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذه سورة العنكبوت، لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. هذا القول، إذا لاحظوا أيهما أنسب، أيهما أنسب؟ الخطاب ليس بأمانيكم، أهو موجه للمسلمين ثم النصارى أو موجه للمشركين ثم النصارى؟ أي ليس بأمانيكم أيها المشركون ولا أماني أهل الكتاب. حبيب الأخطب، ثم هم يمنونكم، يمنونكم يقولكم بليتم أفضل. فهنا نجد أن يعني لو إنسان يترك الآثار لا رجح هذا القول. لماذا؟ يقول الطبري رحمه الله، لو رجح هذا الطبري رجح القول الثاني، فقال لأن المسلمين لم يجري لأمانيهم ذكر فيما مضى من الآيات، يعني قوله ليس بأمانيكم يعني أي أماني، لم يجري ذكر لأماني المسلمين. قال وإنما جرى ذكر أماني المشركين، أماني المشركين، يعني الشيطان قال ولأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم، من؟ مشركين، ولآمرنهم، إذا الكلام كله في مشركين، يعيدهم ويمنيهم اليمن، يعيدهم ويمنيهم اليمن على المشركين، ليس بأمانيكم، قال كذلك على المشركين. هكذا يقول الطبري. قال فإلحاق معنى قوله جل ثناؤه ليس بأمانيكم بما قد جرى ذكره أحق وأولى من ادعاء تأويل فيه لا دلالة عليه من ظاهر التنزيل ولا أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا اختلفوا إذن في المخاطب بهذه الآية، هل ينبني عليه ثمرة ولا نقول العموم؟ نقول العموم، إذا قلت العموم سيختلفون أيضا في شيء، وهو من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به. فمن قال الخطاب للمسلمين والمشركين والكفار، إذا من يعمل سوءا يجزى به، وأي فعل تفعله من سيئات تجزى به، هذا الذي قال المسلمين والمشركين، وهل هذا الصواب؟ ما من شيء يفعله المسلم إلا سيجزى به، سنرى. ومن قال إنما المقصود شكون؟ المشركون وأهل الكتاب، نعم قال من يعمل سوء يجزى به، لا يكفر الله عنهم سيئاته، ماذا يكفر عنهم؟ لا يكفر عنهم شيئا، فهم هاي الثمرة على البحث. إذا فلو رجحنا من المخاطب بهذه الآية لفهمنا أنه من يعمل سوءا يجزى به، هذا المعنى الصحيح، فهم. فالجمهور على أن المقصود بمن يعمل سوءا يجزى به هم المسلمون والمشركون والكفار كلهم، جمهور العلماء من يعمل سوءا يجزى به. وقال خاصة بأهل الكفر من يعمل سوءا يجزى به، لاحظ هذا المعنى، قال إن المؤمن لا يجزى إذا عن الذنوب كلها، بل إن الله يعفو عن كثير، كما قال الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذا لم يجزى بجميع ما فعل، فقال إذا هذا خاص خطاب من يعمل سوءا يجزى به بغير المسلمين. واستدل أيضا بقوله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، قال هنا سيئات لا يجزى بها المؤمن. إذا لاحظوا من حيث النظر أيهما أقوى، قول الطبري رحمه قول الطبري ومجاهد ومجاهد نعم وجابر بن زيد، هذا من حيث النظر. لكن إذا كدت أن تقول بما قاله الطبري تجد أن الصواب هو ما ذهب إليه الجمهور، أن المخاطب بهذه الآية يشكر المسلمون والكفار والمشركون، ومن يعمل سوءا يجزى به ينصرف عمومه على جميع العباد سواء كان مسلما أو كافرا أو مشركا. الدليل على هذا هو فهم الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الطبري رحمه الله لما قال أحق وأولى من أن يؤخذ بتأويل ليس عليه دليل من ظاهر التنزيل ولا دليل من أثر الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن نقول لا، هناك دليل من أثر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ما رواه البخاري أو رواه مسلم، حديث معروف في البلاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما نزل قوله عز وجل من يعمل سوءا يجزى به، إذا راح تفسرنا الآية، بلغت من المسلمين مبلغا شديدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها. واضح الدليل؟ أين أجد دلالة؟ لما شق ذلك على المسلمين ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا الخطاب ليس، ما قالش الخطاب ليس إليكم، إنما الخطاب للمشركين وأهل الكتاب، ما قالش، بل قال قاربوا وسددوا أي تحروا الصواب وقاربوه، وقاربوا الصواب فما يصاب فما من مسلم يصاب به المسلم كفارة إلا وهو كفارة حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها أو الشوكة يشاكها. فنلاحظ أن فهم الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الآية أنها نزلت في خطاب الجميع. غاية ما في هذا إذا حملنا أن الآية موجهة لجميع الخلق فماذا نقول؟ كل ما يفعله المسلم ظاهر هذا، ظاهر الآية أن كل ما يفعله المسلم يجزى بسببه. فإما أن نقول إن هذا العموم استثني يعني هناك ذنوب لا يجزى بها المسلم، أو نقصد أو نقول أن المقصود بالجزاء ليس بالضرورة أن يكون عقاب، الجزاء أن يكتب لك ثم يمحى بأشياء أخرى، مفهوم؟ يجزى به بمعنى يكتب لك أو ماذا؟ أو يمحى ثم يمحى بعد ذلك. إذا فالذي يقول لا يمكن حمل الآية على المسلمين قلوا أين الإشكال؟ فقال كيف المسلم هل يجزى بكل شيء؟ قلوا إما أن تقول نزلت في المسلمين وهذا العموم استثني، أو تقول المقصود بيجزى به أن يكتب له ثم قد يمحى بأعمال أخرى. هذا العموم ذهبت إليه عائشة رضي الله تعالى وأبي بن كعب روى ذلك عنهما الطبري بسند صحيح، روى ذلك عنهما الطبري قال ما من مسلم يعمل صغيرة ولا كبيرة إلا جزي بها، صغيرة ولا كبيرة إلا جزي بها. وهذا سنناقشه إن شاء الله تعالى، هذا سنناقشه، هل كل ما يفعله المسلم يجزى به؟ هل كل ما يفعله المسلم يجزى به؟ هذا سنراه إن شاء الله. المهم الأصل أنه من يعمل سوءا يجزى به حتى يستثنى، عندك أشياء تفعلها ولا تجزى بها، مفهوم؟ صح. كذلك نستفيد من ترجيح هذا القول، نستفيد فائدة، ما هي كلمة سوءا؟ وش يراد منها؟ كل ذنب، صح؟ فسرنا احنا كلمة سوء قلنا قولان، ابن عباس قال الشرك وجمهور قال الذنب. الحديث أبي هريرة هذا ماذا نستفيد منه؟ أن المقصود بالسوء هنا الذنب، كل ذنب صغير أو كبير يفعله المسلم يجزى به، ثم إذا استثني منه أشياء نقول بها، لم يستثنى منه أشياء نقول يجزى به بمعنى يكتب ثم يمحى. وهذا ما سنقول فيه المسألة الثالثة، وهي هل كل ما يفعله ابن آدم من شر يجازى عليه؟ ظاهر الآية أنها كذلك، من يعمل سوءا يجزى به. قلنا وهذا اختاره الطبري ونسبه الى عائشة وأبي بن كعب. لكن نقول ليس كل سوء يجزى به المسلم، بمعنى يعاقب عليه المسلم، قد تفعل شرا ولا تعاقب عليه. فهناك نوعان من السوء، سوء لا يكتب اصلا. كاين سوء لا يكتب اصلا، ما هو الشيء الذي تهم به خاطرة تمر بك، سوء مر بك سوء ثم طردته، خاطرة مرت بك وطردتها هذه الخاطرة، هل تجزى عليها؟ مع انها سوء، خاطرة سوء، لكنك لا تجزى عليها، لا تكتب اصلا. إذن المعنى لا تكتب اصلا. دليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم، الحديث معروف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة، ومن هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. هذه اللي يعمل حسنة واحدة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة. إذا أصلا هو لم يكتب السيئة بل كتبها حسنة، لأنك تركت ذلك السوء. إذا لم يكتبها أصلا بل أبدلها حسنة، ومن هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. هذا دليل يدل على أن الإنسان قد يفعل سوء بالهم ولا يفعله خشية الله تعالى، مش لأنه يفعله لأنه منع. لو هم بالشيء ثم لم يفعله لأنه منع، هذا تكتب له شيء. لماذا؟ لأن الهم هذا صار عزما، صعد إلى درجة العزم. إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، هذا القاتل فما بال المقتول كان قال كان حريصا على قتل الصاحب، هم بقتله أي عزم على قتله ومنع. ما الذي منع؟ ذلك الرجل قتل، مفهوم؟ هذا أولا. ثانيا، هناك سوء يعمله ابن آدم، يعمله ولا يحاسب عليه، وهذا من فضل الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن سترون أن الإنسان شديد الغفلة. هذا الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير، وذكره الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صاحب الشمال، يقصد المالك الذي يكتب السيئات، إن صاحب الشمال لا يرفع القلم 6 ساعات، 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ أو المسيء، إذا أخطأ وأساء يرفع القلم 6 ساعات، فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها، أي لم يكتبها، وإلا كتبت 1. ماذا نستنبط من هذا؟ أن الإنسان إذا فعل سيئة 6 ساعات، لو استدرك واستغفر الله وندم عن فعله واستغفر، فإن المالك لا يكتبه. إذا من يعمل سوء تجزى به نبي قيود. إذا ما لم تجزى به لو ندمت واستغفرت، لكن من الذي يندم ويستغفر؟ الناس سلفان، إما غافل يكمل عادي، أو إنسان قانت يعصي قصيئة يكمل عليها يقول خلاص أنا منافق وشفت واش درت ويزيد، الله خليها تخلى. فالناس هكذا سلفان، قل من وصفهم الله عز وجل بقوله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإذا فعلوا فاحشة ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فنلاحظ أن هذا نوع السوء، نوعان سوء لا يكتب أصلا، لا يكتب أصلا، إما لأجل أنك هممت به ولم تفعله فكتب حسنة، أو أنك فعلته واستغفرت قبل أن يكتبه الملك. كاين سوء ثاني تفعله ويكتب، تفعله ويكتب، فهذا يمحى، يمحى بأسباب منها. أولا بالحسنات الماحية، قال الله تبارك وتعالى أقم الصلاة وأقم الصلاة وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. تعلمون سبب نزولها؟ أن صحابيا اقترف إثما فقبل امرأة فجاء فزعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية، حديث معروف صحيح مسلم. إذا حسنات ماحية، وهذه نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسلم، حديث أبي ذر ومعاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هذا الوضوء، تتوضأ فلا تنصرف من وضوئك حتى تحط الخطايا حطا بآخر قطرة، قطرة آخر قطرة، كل قطرة يحط الله بها عنك خطيئة. خطوات إلى المسجد، كل خطوة حسنة، كل خطوة تنزل سيئة، كل خطوة ترفع درجة. فلا شك أن الحسنات تذهب السيئات بشدة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، كما يطفئ الماء النار، وغير ذلك نظائره كثيرة. هناك أيضا الحدود، الحدود المكفرة. فالإنسان إذا ارتكب ذنبا وأقيم عليه الحد، عمل سوءا ولا يجزى به، بمعنى يعاقب، لكنه يكتب ثم يمحى. والدليل حديث صحيح البخاري عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر السرقة والزنا والفاحشة والبهتان قال ومن أتى منها شيئا فأقيم عليه الحد فهو كفارة له، ومن فعل منهن شيئا فأقيم عليه الحد فهو كفارة له. حديث عبادة بن الصامت صحيح البخاري. إذن هناك حسنات ماحية، هناك حدود مكفرة، وهناك أيضا مصائب. المصائب كذلك مكفرة بشرط الاحتساب، الإيمان والاحتساب. إنسان يحتسب ولا يجزع، يحتسب المصائب هذه. والأدلة كثيرة، منها الحديث الذي رأيناه من قبل، حديث أبي هريرة لما نزلت من يعمل سوءا يجزى به، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال قاربوا وسددوا ففي كل ما يصاب به المسلم حتى كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاك، حتى الشوكة تنزع عنك حسنة بمقدارها سيئة بمقدارها. كذلك حديث آخر مروى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن صحابيين اثنين أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما يصيب المؤمن من وصب، الوصب هو الألم الوجع، ما يصيب المسلم أو المؤمن من وصب ولا نصب تعب، حتى التعب تعب، هذا الذي تتعبه بشرط الاحتساب، بشرط الاحتساب. مثلا تذهب في خدمة أخيك، تذهب في النفقة على أهلك، تتعب لا شك العمل، هذا التعب هذا لو أخلصت النية لله عز وجل أنك تفعل هذا العمل لئلا تمد يديك إلى الحرام وأنك منشرح الصدر بما قسمه الله لك هذا، فإن هذا التعب يحط عنك الله به خطايا. قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن. شفت الحزن شحال مني أحيانا، الحزن بمعنى الحزن شيء معنى الحزن الذي يحثك على العمل. النبي صلى الله عليه وسلم يحزن لما يصيب المؤمن لكن يعمل يجاهد، ماشي الحزن تقعد خارج المسرح، لا، لابد أن تعمل عملك وقل بأن الحزن هو الذي يدفعني إلى هذا العمل، فهم وإلا كان حزنك مذموما، وهذا الذي ذم الله عز وجل، ولا تهنوا ولا تحزنوا، يعني ما تحبسوش كملوا، يعني لا تحزنوا الحزن المذموم، وإن الحزن من يصيب المؤمنين هذا قربة من قربات الله عز وجل، قربة قربات إلى الله عز وجل. الإنسان يحزن لكن يحزن ويعمل، مش يبقى كالمرأة الثكلى كالتي أصيبت في ذويها يبقى يبكي فقط ولا يعملش، بالعكس هذا راح يحزن نحن كذلك فهم، راح يدخل علينا الحزن كلنا. فلذلك الإنسان لازم يفرق، الحزن حزنان، مذموم ومحمود، المحمود هو الذي يدفع في العمل، والمذموم هو الذي يقعدك على العمل. مثلا شفت أرملة، شفت يا أخو مسكينة عادي وتكمل قصرة مع صاحب، هذا حزن مذموم، حزن مذموم، لماذا ما عملت شيء؟ الحزن الذي يدفع، شفت أرأيت المسكينة يلا وتنهض وتعمل، من الذي دفعك إلى هذا العمل؟ هو حزنك عليه، هذا حزن ما دبينا قاع تحزن وغير حزن. إذا كان بهذا المثال ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به عن سيئاته. شوفوا جيد، ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته. وتذكرون جيدا ما رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في آخر حياته، قال دخلت عليه صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لتوعك وعكا شديدا، فقال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، فقلت أذلك لأن لك أجرين، يعني أجل أنك أجرين، قال أجل ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقه، شوكة فما فوقه إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. شوف فضل الله، شفت الشجرة لما يطيح الأوراق تحت الخريف، هكذا يبقى المسلم صافيا من ذنوبه. وكذلك حديث صحيح مسلم عن جابر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم المسيب فقال لها ما لك يا أم المسيب تزفزفين، تزفزفين أي ترتعدين، شو إنسان لما تجي الحمى يصير يرتعد، قال ما لك تزفزفين، قالت الحمى لا بارك الله فيها، الحمى لا بارك الله فيها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. ماذا نفهم من هذا الحديث؟ أن الإنسان يؤجر بشرط يحتسب، أما تسب الحمى وتقول تديني الحمى والله ولا فهم، لازم الإنسان يحتسب ولا يعصي الأوامر تاع الله تبارك وتعالى. المرأة التي بكت وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال اصبري، قالت إنك لم تصب بمصيبتي، فلما ذهب قيل لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت إلى البيت سامحني والله ما كنت عارفة وش معرفة، ما كانش معرفة، هذا أمر يتعلق بالله عز وجل، فقال لها إنما الصبر في الصدمة الأولى، سنؤجر الصدمة الأولى. واحد مثل وليده فقالوا له ألم تجزع؟ قال مصيبة، قال مصيبتي أعظم من أن أذهب أجره، مصيبتي أعظم من أن أذهب أجره، يعني كيف راح نزيد المصيبة مصيبة أخرى وهي أن أذهب الأجر، فهم يعني مصيبة راح الولد نزيد الأجر تاعي، قبل سنصبر ويحتسب. وخير ما نختم به هذا الحديث ما رواه الترمذي، حديث طيب عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يود أهل العافية، أهل العافية أي أهل الصحة وأهل الثراء، العافية في الجسد في المال، أهل العافية يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقارب. لما تقف تشوف يوم القيامة وش يدي الأجر هؤلاء الناس المرضى أصحاب المشاكل الهموم ولكن صبروا، ترى الأجر لهم، تتمنى لو أنك في الدنيا كانت جلودك تقرب بالمقارب، تقول كغي كنت أكثر منهم لما يروه من أجر أهل البلاء، تتم الحديث لما يرونه من أجر أهل البلاء. ثم ختم الله عز وجل هذه الآيات من قول عز وجل من الحديث عن الشيطان وعد الشيطان وعد الله تبارك وتعالى، وأنه ليس بأمانيكم، قال ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. شوف كيف ختم هذه الآيات، تراه مسك الختام. لماذا ختم الله هذه الآية بهذا؟ هناك وجوه. الوجه الأول، كيف ختم آخر شيء سمعناه من الله؟ واتخذ الله إبراهيم خليلا فقال ولله ملك السماوات والأرض، أي إن له ملك السماوات والأرض. واتخاذه إبراهيم خليلا ليس عن حاجة، ليس عن فقر، وإنما هو تفضل وإكرام. لما قال واتخذ الله إبراهيم خليلا، متى يتخذ الإنسان، الإنسان المخلوق متى يتخذ الخليل؟ لحاجة ينبسط إليه، يحتاجه ويعينه. الله عز وجل اتخذ الله إبراهيم خليلا، ألي حاجة؟ لا. كيف ندفع هذا الوهم؟ ولله ملك ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا، فكل شيء في قبضته. لذلك قالت سورة الإسراء، ختم بها السورة ماذا قال؟ ولم يكن له ولي من الذل. صور لو قال الله عز وجل ولم يكن له ولي، خربت بيوتنا خلاص. ولم يكن له ولي، خلاص ما كاش ولي لله. لكن قال ولي من الذل، أي للحاجة، أي الله عز وجل لا يتخذ الأولياء لحاجته لهم، بل هو تفضل وإكرام. الوجه الثاني أن الله عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض، فسارعوا إلى موالاته ولا توالوا الشيطان. الشيطان ليس له شيء، فكيف تتبعون وعوده؟ لو من ينهم ولا لله ما في السماوات وما في الأرض، فسارعوا إلى موالاته ولا توالوا الشيطان الرجيم. وثالثا يمكن أن يقول هو المحيط بأعمالكم، من يعمل سوءا يجزى به. كان الله بكل شيء محيطا، أكد معنى قوله ومن يعمل سوءا يجزى به، لأن له ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ثم قال عز وجل ويستفتونك في النساء قول الله يفتيكم فيهن، هذا ما سراه إن شاء الله يوم الاثنين القابل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فيقول والله واسع عليم، هل يفهم من الآية أن الله عز وجل واسع في الذات؟ فهذا أجبنا عنه، قلنا لا يفهم من الواسع أنه بمعنى أن ذاته حلت في مخلوقاته، فنقول إن الله واسع بمعنى أنه قريب من جميع خلقه، فهو أقرب إلى العبد بحبل الوريد، فهو مع علوه أي قريب في علوه وعال في دنوه. فالله عز وجل واسع ما لا يعني أنه واسع في الذات بمعنى أنه حل في مخلوقاته، فهو بمثابة المحيط. هل يجوز لي أن أزوج ابنتي إلى رجل مصر على بدعته، أو لمن يصر على تكفير ولاة الأمور واتهام العلماء بالتقصير في الخروج على ولاة الأمور؟ هذا لا يجوز أن تزوج ابنتك له، هذا نذير شؤم، لا تزوجه ابنتك لأنه قائم على بدعة خطيرة جدا، بدعة خطيرة تضر بالدين والدنيا. إنما ينصح، حاول كيف إذا رأيت منه الصلاح حاول أن تصلح من شأن علمه، ائته بأهل العلم، جيب له ناس أهل العلم يزيل عنه شبهة، لأنه هذا أمر شبهة من قديم الزمان أثيرت هذه الشبهة، تكفير ولاة الأمور. هذا إن شاء الله سنراه في مجالس العقيدة يوم الخميس عندما نشرح قول عز وجل أو صف اسم الله الحكيم بمعنى الحكم أي له الحكم، سنرى إن شاء الله ضوابط هذه الأشياء، مما يعني فتنة التكفير لولاة الأمور من أعظم الفتن في هذا العصر. فالإنسان لابد أن يعلم هناك ضوابط، هناك ضوابط كثيرة لابد أن يعلمها، حتى لو اتبع بعض أهل العلم الذين يكفرون فليعلم أن علماء أهل السنة الذين كفروا ولاة الأمور اتفقوا مع غير المكفرين على تحريم الخروج عليهم، فأنت الآن وقعت في بدعة. البدعة الأولى وجدت من وافقك عليها من أهل العلم. بدعة ثانية من وافقك عليها من أهل العلم، أقول أهل العلم مشهود لهم بالخير والفضل. فالعلماء إن اختلفوا في تكفير ولاة الأمور لم يختلفوا في تحريم الخروج عليهم، لا يحل الخروج عليهم بحال، وأن هذا الأمر من أخطر الأمور التي قد استدللنا على هذا في مجالس الترغيب والترهيب وغير ذلك. ما هو تقدير ست ساعات؟ ست ساعات الزمن الحالي، ساعات الزمن الحالي، الساعة بمعنى زمن الحالي. قد يقول وهل كانوا يعدون بالساعات الحالية؟ نعم، مش بلو عصر الحجري، قل 14 قرن عاد. يعني لو كان قلت لك اليونان زود شوية جاء ما ليش عندهم شوية، العرب جاي لصدر الإسلام ما عندهم شوية. الساعة الرملية المعروفة كانوا يعدون بها. الدليل على هذا حديث المعروف إن يوم الجمعة 12 ساعة، يوم الجمعة 12 ساعة، هذا الحديث ترونه في السنن ومعاجم، ترونه في صحيح ترغيب والترهيب. يوم الجمعة 12 ساعة، يوم يوم الليلة 12، اليوم أنا معناه نهار. يوم الجمعة 12 ساعة، من أدرك آخر ساعة بعد العصر يدعو الله فيها إلا استجاب الله له. ساعة بمعنى الساعة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما حكم حمل المصحف في الصلاة؟ لماذا تحمل المصحف في الصلاة؟ تقرأ به يعني. لماذا تحمل المصحف في الصلاة؟ المصحف في الصلاة لا يحمل إلا بشرطين اثنين. الأول من كان يحفظ القرآن، ناوي يحفظ القرآن ويحفظ، يعني ناوي يحفظ القرآن، فهو في الحقيقة يريد أن يتباعث، يريد أن يصلي الليل، يقوم الليل في النافلة، في النافلة يريد أن يصلي كثيرا من الليل، لا بأس بذلك بشرط أنه واظب على حفظ القرآن ينوي. الثاني أنه يكون عاجز، يكون عاجز عن الحفظ، الإنسان يعلم أنه لا يحفظ، هذا لا بأس أن يصلي بالمصحف في صلاة الليل. لا مش يعني الشرط الثاني، قصدي النافلة، النافلة ويكون عاجز أو ينوي الحفظ. فهم هذا ثابت عن مسروق بن أجدع رحمه الله تعالى أنه كان يصلي بالليل يحمل المصحف، لكن لم يوسع. إذا شرطان، صلاة تكون نافلة، والشرط الثاني يكون عذر كعجز أو كأنه لم يستطع حفظ الآن بل هو يمشي في الحفظ فرأى أنه يقوم الليل فلا بأس. ماذا شنو؟ أين السؤال؟ هل يجوز العمل في مصنع للوازم التجميل من رموش، رموش ملونة وصباغة الشعر العصرية وكذلك الكحول العطرية؟ الكحول العطرية ايش معنى الكحول العطرية؟ أول مرة اسمع الكحول العطرية. العطور الكحولية، العطور الكحولية، الكحول العطرية. يعني هذا كي يختلط المباح بالمحرم. فمثل الرموش الملونة لا شك أنها لا يحل اتخاذها لأنها من شعائر أهل الكفر هذه، لأن المرأة مأمورة بالتزين أدوات الزينة، لا بشرط لا تتشبه بالكافرة، فمثلا لا يصبغن عيونهن بالأخضر والبنفسجي، هذا مسخ، هذا مسخ لخلق الله، هذه مسخت نفسها بنفسجي، يعني مهرج، مهرج طبعا. يعني مع الايام لو كانوا سكتوا عليهم يديروا نانيفة مدور ابيض، هذا لا يحل لها ان تتشبه بالكافرات او الضابط. زينة عادية مثلا مثل البودرة، مثلا مثل الحمرة هذه، لانه علاج ثابت من قديم الزمان يستعملوا هذه الاشياء مثل الاحمر شفاء مثل عادي، وما يكونش فيه من خصائص الكافرات، خصائص الكافرات يعني خاصة الكافرات العاهرات للأسفل. رموش الملونة من هذا القبيل، صباغة للشعر عادي، الكحول العصرية والعطرية والديمقراطية طبعا. فيها نسبة لا بأس لابد أن تعمل بعض العطور بالكحول مما يسميها يعني إسبيرتو، هذا الذي يمسك العطر، لأنه مستحيل يعني هذا البخاخ هذا شو اسمه ماله فيغانيزاتور تخلاني عمالك عندك تخلاني فيش دخل فيغانيزاتور مع الريحة كمبيوتر عن كلها. هذه الكحول لابد منها نسبة باش يطلع البخاخ هذا، هذا لابد منه، فهو نسبة تضيع يعني ضمن ضمن العطر يضيع هذا النسبة إذا كانت قليلة لا بأس. إذا لاحظ اللي كان أمور محرمة إذا استطعت أن تبقى في هذا المصنع وتعمل فقط الأمور الحلال فلا بأس، إذا اختلط الأرض روح شوف شغل آخر، روح شوف عمل آخر. هل يجوز بيع الألبسة التي فيها علامات مسجلة مشهورة عند البلدان الكافرة هنا منها كذلك الأحذية؟ عادي يجوز بيع أي ماركة تاع الكفار ولا غير ذلك، لكن بشرط ما يكونش فيها معصية كصور محرمة، كصور صور رجل صور امرأة أو كعلامات من علامات أهل الشرك، كمثلا الأقرواء هذه الصليب، أو مثلا علامة نايكي الآلهة اليونان معروفة نايكي التي شاءت اليوم. إذا إنسان أراد أن يبيع فليطمسها، أراد أن يبيع فليطمسها، مهم ضابط كل ماركة تاع كفار عادي تبيعها إلا ما كان فيها معصية إما تمس العقيدة أو جاء فيها النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذا قد نهى عن طمس الصلبان ويلحق بطمس الصلبان كل ما فيه من علامات دين أهل الكفران. والله أعلم. هل يجوز للمرأة أن تقص شعرها أو لا؟ يجوز للمرأة أن تقص شعرها بشرط لا يكون هذا القص فيه تشبه بالرجال وفيه تشبه بالكافرات، انتهى. هذا يجوز، كلمة يجوز معنى حلال، تقص شعرها بشرطين، أن لا تتشبه بالرجال ولا تتشبه بالكافرة. تشبه بالرجال كأن تأخذ منه كثيرا، تشبه بالكافرات كاد لكوب كاري وهذا العفاس. أنا ننصحها كوب مثلث أفضل، تعنيه كوب مثلث كشي يولي مع ذلك، فهذا هو الحكم. لكن مع ذلك نقول مكروه للمرأة أن تقص شعرها، يكره لها، ما قالوش حرام، كاش لقى الحرام شنو الحرام ما كاش قص، لكن هذه الاعتبارات يكره لها لأن المرأة مستحسن أن يبقى شعرها طويل. عندي بحث في الخمر، يعني قصده في حكم الخمر، شو يعني يبحث في الخمر؟ أرجو منك أن تدلني على كتاب سواء كان في التفسير أو في الفقه، يعني في الخمر من حيث ماذا؟ من حيث حكمها، حيث حكمها الشرعي. أي كتاب تفسير ترينا أو تراها، أي كتاب في التفسير في هذا الشيء، وحيلك على تفسير القرطبي فصل معلش، هذا من حيث حكمها، من حيث أضرارها. لابد ما ترش كتاب تفسير، روح مثلا الكتب المعاصرة كالرسائل الدكتوراه تجدها مثلا تجدها في المكتبة الوطنية، روح المكاتب بحث تاع الآفات والأضرار الاجتماعية، تبحث المخمر والمخدرات ترى الأضرار البدنية، لأنه اليوم قديما وش اكتشفوا نسبة خير في الخمر ونسبة شر، ولكن الشر أكثر صح؟ مثل الخير قال بلي سخن مثلا اللي يعيشوا في القطب الجنوبي الشمالي معلوم. اليوم العلم أثبت لا، حتى هؤلاء تضره، ليس فيها خير قط. إذا شو معناتها فيها منافع فيما يتم كبير منافع الناس؟ قد تجار كانوا يتاجروا به، أو نفع فيما يرونه هما نفع، مثلا الذي في البرد الشديد يشربها لا شك يقول لك نفعتني، لكن ولا يعلم ضررته، فيها منافع للناس فيما يبدو له. إذا كان كتب تتناول البحث، يعني أنا أرجوك إلى كتب رسائل الدكتوراه أو الماجستير تجدها يعني في المكتبة، مثلا مكتبة السنة لو تذهب تجد، أو مكتبة الوطنية تذهب فتجد ما يشفي يعني يغني. أما هذا الذي يريد أن يسأل بمفرده ما تفسير لا أستطيع، أنا لو كنت أعلم أن الناس تسألني بمفرده لا أجيب عن هذا الأسئلة، ما كاش وقت، ما فيش وقت. هذا يقول تقول تقدم لخطبتي أخوه لقد تم بحمد الله نعمته الأخ الشرعي بعد مدة قيل لأنه لا يغضب بزرع التدليل الأمر.